الحمد لله عدد من خلق، الحمد لله ملء من خلق، الحمد لله عدد من السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بديت سيكم حسنات. يعني لازلنا مع سوره الحجرات في المجلس الثاني ان شاء الله. ويعني كما لا يخفى ان القران نزل ليعمل به. القران كتاب هدى، كتاب رشاد، كتاب بركة وشفاء، بيوفر عليك عمرك، بيعرفك حقائق ممكن تكون عايش عمرك بعيد عن هذه الحقائق ومش واخد بالك. القرآن كتاب علم يعلمك ما تحتاج إليه في أمر آخرتك وأمر دنياك. اعلموا أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا علم يعلم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه أشياء، هذه العلوم التي بثت في كتاب الله سبحانه وتعالى علوم نافعة، علوم مستقرة مستمرة، علوم يقينية، علوم صالحة. لأن في علم فاسد، إنما أصلا كان يستعيذ من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع يعني باطل من وجه، انه ممكن يكون مباح، ممكن يكون يعني في نوع من انواع اللذة، في نوع من انواع قضاء الوقت، لكنه في الاخر خالص هو لا ينفع. وفي علم فاسد، يعني في علم زي علم السحر كده، علم الافساد بين الخلق، يتعلمون من هو ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ده علم حرام. يعني علم الأمار حرام، يعني علم في علوم حرام، حرام تعلمها أصلا، وحرام إنك أنت تعرض أذنك وعينك إنها تسمع هذه الأشياء. واحد بيتكلم في علم الزنا، يا عم ده مش علم، يعني ده فساد. فالقرآن علم نافع، وهو أفضل ما تبذل فيه الأعمار، ومفتاح فهم القرآن اتباعه. يعني مش كتاب التفسير انك انت هتقرأ في كتاب التفسير فقط، وهذا مهم، لكن اهم من هذا انك انت تعبد ربنا بيه، انك انت تقف على سجادتك تصلي بالايات، انك انت تستحضر الايات في حياتك، انك انت تعرف انك انت تعيش بهذه الايات. ودي يعني مقدمة مهمة، نحن نريد ان احنا نحول القرآن الى نموذج عملي. واوعى تنسى ان الله سبحانه وتعالى هو الهادي وحده لا شريك له. يعني اوعى تتخيل، اوعى يعني تحصر هداية الله سبحانه وتعالى في كتاب، ان تقول والله اصل لو فلان قرأ الكتاب الفلاني هيبقى هو كده ايه، هيبقى اهتدى. انما كل إن هدى الله هو الهدى، فمن يهدي الى الحق حقا يتبع، اما لا يهدي الا يهدى فما لكم كيف تحكمون. الله خلق فسوى وقدر فهدى، فأنت عليك أن تحتاج إلى الله، عليك أن تفتقر إلى الله، عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى. إن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وما كانش فيه كتاب مكتوب، إنما نزل ليعمل به، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح واقعا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأصبح منتشرا، وضمن الله حفظه. وعلينا إذا أردنا كما قال الإمام مالك: لن تصلح آخر، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. يعني إذا كانت الأمة قبل القرآن كانت غافلة، وإن كنتم قبلين من الغافلين، وكانت أمة ضالة وكانت أمة فاسدة، فلما نزل القرآن أصبحت أمة صالحة، وأصبحت خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كانت أصبحت خير أمة، أصبحت خير أمة بالقرآن، فلن تصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أول هذه الأمة، صلح عليه أول هذه الأمة اللي هو القرآن الكريم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقول المقدمة ديت وهفضل أقولها كل مرة إن شاء الله؟ عشان ما ننساش إن القرآن لم ينزل عشان نقيم حروفه فقط، ولا عشان نقرأ تفسيره في كتاب معين فقط، ولا عشان ناخد فيه إجازة في تلاوة آياته فقط، إنما نزل القرآن ليعمل به، نزل القرآن ليعمل به. فالهدف الرئيسي من نزول القرآن هو أن يحقق واقعا في حياة الناس، كما قال ابن عباس نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. إن في ناس بقى العمل بالقرآن هو إيه؟ إنه قاعد ياخد إجازة في التلاوة فقط. ولا شك إن تلاوة القرآن وتعلم القرآن، تعلم قراءته يعني أحد أوجه تعلمه، لكنها ليست الوجه الوحيد. يعني دي مش دعوة إن احنا ما نقراش القرآن وما ناخدش إجازة في التلاوة، إنما دعوة لأن ننطلق إلى ما هو أبعد من ذلك في إن احنا نحاول إن احنا نطبق القرآن واقعا في حياتنا. إن شاء الله النهارده نقف مع آية 4 و5 و6. قال تعالى: إن الذين ينادونك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا، ناخذ 7 كمان، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأمره، وذكر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يتقدم أحد أمره على أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يستعجل أحد الوحي، ولا يبادر أحد إلى أن يقول رأيه قبل أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم لا كلاما ولا حالا ولا مقاما. يعني كل واحد يعرف حجمه. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، وكلمة رسول الله يعني أنه الله سبحانه وتعالى اصطفاه على سائر الخلق ليكون مبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، والله سبحانه وتعالى يصطفي من رسله من يشاء. فإياك أن تجعل أو يعني أن تضع نفسك موازيا أو مماثلا للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: رسول يعني وكان بشر وأنا بشر ومش هيحصل حاجة لو اجتهدنا. لا لا، كيف عند حدك؟ الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين، وربنا سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى من يصطفي. ومعايير الاصطفاء يعني مش معاييرك، يعني الناس دايما بتصطفي على ايه؟ على المال. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق الملك منه ولم يؤت سعة من المال. الناس دايما تصورها على الاصطفاء هو ايه؟ معه فلوس ولا معهوش فلوس، وابن مين وقرايبه مين، يعني مين الأقوياء اللي حواليه يتحملوا عنه الفلوس عشان يعرفوا يحموه، مين العصبة اللي حواليه، نظرية ابن خلدون في العصبات في إقامة الدول، ومين اللي معاه فلوس أكتر وهو ده اللي بيعرف يكون ملك. فقال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. فكان معيار الاصطفاء عند الله سبحانه وتعالى هو ليه؟ أنه صاحب جسد قوي وصاحب علم ورؤية، وهذا محل اصطفاء يختلف عن ان هو ابن مين وعنده فلوس قد ايه. اللي بيختار على ابن مين وعنده فلوس قد ايه يختلف عن مين اللي حواليه ومين العصبة اللي حواليه ومين شلته ومين جماعته ومين الناس اللي هتنصره، يختلف عن اللي بينظر الى المسألة من ناحية شرعية. فالله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين، والله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فاوعى تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا امر ان احنا نتادب مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تساووا له بالقول. لما تيجي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وطي صوتك، نبره صوتك تقل. حتى لو انت صاحب قضيه وصاحب رساله وصاحب حق، ينبغي انك تبقى عارف مقامك. وبعدين ولما تيجي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تتكلمش معاه زي ما انت بتتكلم مع واحد صاحبك. لا تساووا له بالقول كشاهد بعضكم لبعض. اتكلم لازم توقر النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تختار الفاظ نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا ان احنا مالين نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش قاله محمد هذا من سوء الأدب، إنما تقول قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه قال إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، يعني تعزروا يعني تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروا النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوا الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذكر الأدب مع الله والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقد موقف حصل. إيه الموقف اللي حصل؟ قيل أن بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونواصل كان في وقت القيلولة، هما جايين بقى شلة وجايبين العيلة وجايبين الأصحاب وجايبين الشعراء وجايبين الخطباء، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وأن هؤلاء الذين خرجوا في هذه السرية قد أصيبوا، فجاء قومهم يطلبون الدية من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت في القيلولة، يعني كان نايم بعد الظهر شوية، فهم دخلوا وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالوا ده والله هو نايم في البيت، فقاموا رايحين تحت البيت وبدأوا ينادوا محمد يا محمد، وكأن كأن هو صاحبهم، وكأن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ان هم يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعامل، وكان هذا من سوء الأدب، ان هذا لم يقبله الله سبحانه وتعالى، ان انت عندك حاجة وما تستنى هيحصل ايه، يعني هو النبي اصلا نايم شوية سيبه لما يصحى، لا ازاي انا يعني في ناس عندها تصور كده ان انا ايه الحاجة اللي عاملها لازم ايه لازم الان، هذا من سوء الادب، انتصر. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجرات يبحثون عن حجرة التي ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا قبل كده ان النبي اصلا كان عنده ايه كان يبني لكل زوجة حجرة، وعارفين احتجر يعني اعتصم يعني اختفى، يعني فيقولوا كان له حصير احتجر به، يعني كان عنده حصيرة لفها كده عشان يصلي فاحتجر بها، فالحجرة هو المكان الذي يخفي ما وراءه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيته عبارة عن حجرات، كل زوجة لها ايه لها حجة، الحجرة الكبيرة واسعة ولا كانت حجة يعني بسيطة، كانت حجرة بسيطة جدا يعني في غاية البساطة، ولا يخفى ان من السعادة البيت الواسع، يعني اصلا قال من السعادة المركب الهنيء والبيت الواسع، ان ده من الايه من السعادة يعني، فانما اصلا كان عنده حجرة، كان عنده حجرات، كانت ام عايشة حجرة، كانت لحفصة حجرة، ولزيد بن الجحش حجرة، فحجرات بسيطة جنب بعضها كده جنب المسجد، وكانت حجرة ام عايشة هي اقرب حجرة ليه للمسجد، وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس دي عملت ايه، الناس دي واقفه قدام المسجد تنادي بصوت عالي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه دون احترام ولا توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا محمد، بصوت عالي في وقت الايه في وقت الظهيره، ليه عايزين يخرج عشان يحلوا مشكله، هم طبعا على الجوايه الاولى ان هم دول جايين في الدعوه وعايزين حد يدعوهم وحد يناظرهم، والتانيين كانوا جايين عندهم مشكلة وعندهم ناس اتقتلت وعايزين ياخدوا حقهم، ايا كان وكانت القضية فين، وكانت قضية كبيرة، وكانت قضية دماء او قضية دعوة وناس هتكفر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا ينبغي ان تتخطى هذا الحق. قال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، هنا دي ده ذم، يبقى نقض الله سبحانه وتعالى هذا المشهد، ده واحد مجنون، لا مش فاهم ده يعني ده معرض الذم، يعني ده نوع من انواع التوبيخ، لما اقول لك انت هو انت مش بتفهم، يعني اكثرهم لا يعقلون، ده ما عندوش عقل يمنعه عن ان هو ينطلق، ودايما يا جماعه العقل هو الرباط، يقول لك لما بيجي تربط الجمل بتربطه بعقال، وسمي منه العقل لأنه يكف الإنسان عن أن ينطلق فيما يهواه، يعني عارف لما قال له قال معي جمل وأريد أن أصلي فما أفعل، هل أربطه أم أدخل وأتوكل على الله أم أصلي وأتوكل على الله، قال أعقلها وتوكل، يعني بيقول له أنا معايا جمل أربطه في الشارع وأقول أنا متوكل على الله، ولا سيبه بقى في الشارع وأتوكل على الله في الحتية داخل أصلي يعني، ربنا ان شاء الله يحفظه، قال له لا اربطه توكل على الله، اعقلها وتوكل، هو صنفي يعني لما يعني البراق عارفين قصة البراق في المعراج، إسراء والمعراج. البراق كان يسير يضع حافره عندما ينتهي بصره، ده بيسير بسرعة أعلى من سرعة الضوء، يعني الحاجة اللي عينه بتجيبها بيحط حافره يوصل لها. فالبراق دي بغلة، يعني دابة شبه البغل كده، يعني أعلى من الحمار وأقل من الحصان. وده مخلوق، هو مخلوق لهذا، يعني ده مش مخلوق بيتناسل ويتكسر وموجود في صحراء افريقيا، ولا موجود مثلا في البحار. ده مخلوق نزل من السماء يركب عليه نبي سلام وعليه جبريل. نبي سلام لما وصل بيت المقدس تتعجب نبي سلام ربط البراق. طب ربط هو مش هيطير اصلا، يعني هو مش هيروح حته، هو نازل مخصوص عشانك اصلا. لكنها وكانه يعلمنا ان مساله ان انت عليك ان تكون رجل صاحب حرص، صاحب عقل، مش تبقى اي حاجه تجيبها في اي حته وان شاء الله ربنا ينجيها، انت مجنون. فالعقل سمي عقلا انه يمنع الانسان عن ان هو ينطلق في شهواته وفي اهوائه دون ان يدرك ما ينفعه، اللي هو الاصل فيه الكف. وكان الانسان عارفين الجواد الجامح، اللي هو ايه، بيجي في اي حته كده وبعد كده يجي العقل ايه يمنعه. فلذلك سمي العقل عقل. فهنا قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني بنو تميم الذين جاءوا ينادون عن نبي السلام لأجل الدعوة، وجاء خطيبهم فتكلم اللي هو الأقرع بن حابس، وجاء شاعرهم فتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة: قم فتكلم. وقال لحسان: قم فتكلم. فتكلم شاعرهم وتكلم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شاعرهم، فتكلم خطيبهم وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب خطيب النبي صلى الله عليه وسلم خطيبهم، فأسلم شاعرهم وأسلم خطيبهم فأسلموا. أيا كان القضية كانت عاملة ازاي، وكانت قضية دعوة أو كانت قضية دية وقضية فلوس، لكن في الآخر خالص لما تلاقي أنت تروح للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنت لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح أو النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، عليك أن تنتظر حتى يأتي. فيقول لي إيه؟ أصل أنا عملت كده، أصل أنا اجتهدت وخدت رأي لأنه ما كانش موجود. يعني فنزل أول لا تقدموا بين يدي رسوله، وبعد كده نزل إيه؟ حتى لو هو مش موجود عليك أنك تنتظره. وهذا من الأدب. إن الذين ينادونك، وبعد كده نكر الله بهؤلاء، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ لا يعقلون. ما تنتظر، هيحصل إيه يعني؟ هيموت أكثر ما ماتهم، خلاص ماتوا. الدعوة تقف، هو النبي صلى الله عليه وسلم شوية صغيرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مش نايم سايبكم، يعني هو أفنى عمره معكم. فاحترم نوم النبي صلى الله عليه وسلم، احترم قيلولة النبي صلى الله عليه وسلم، احترم خلوة النبي صلى الله عليه وسلم، احترم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، احترم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وده من المواقف والأثر في البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش، زينب كانت متزوجة قبل كده من زيد بن حارثة، وبعدين ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان انت هتتزوج زينب بنت جحش، هتكون احد زوجاتك. وبعدين زيد بن حارثة هو كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبه جدا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مجوزه اصلا زينب بنت جحش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل واخبره ان زينب ستكون احد زوجاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف هتبقى احد زوجاتك ازاي، وهي اصلا بقت واحد تاني. وبعدين بعدها بشويه جاء زيد يشتكي من ايه؟ من زينب، وانه يريد ان يطلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد جاي بيشتكي له، وهو اللي مجوزه اصلا، هي بنت عمته وهو اللي مجوزه وهو بيحبه جدا. فقال: امسك عليك زوجك واتق الله. قال له: معلش حاول وتسامح وكمل، وهو خلاص هو الامر كتب، هي هتطلق وانت هتتجوزها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم حاول الايه؟ الاصلاح. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. قال له: قل له طلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول طلقنا، انه هيبقى كده هو اخبر انه ايه؟ سيتزوجها. وهو اللي مزوجها اصلا، يعني هو رآها ويعرفها، وهو الذي زوجها، هو الذي اختارها له، وهو الذي أثنى عليه. المهم فضل الأمر يتفاقم لحد ما طلقها. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا زيد اخطب إن الله أمرني أن أتزوج زينب فاذهب فاخطبها إلي. فذهب إليها وقال يا زينب إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لي، يعني بيخطبك يعني. فقالت أنظرني وأمر نفسي. قالت له والله سيبنا فكر. هي بتقول لي مين هنا؟ طلقها. بتقول له والله سيبنا فكر لما نعصم إيه؟ هيخطبها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ومؤمنة إذا قال الله وسلم أن يكون لهم الإيه؟ خيرة بأمرهم. قال له ما لهش إنك تفكري، وربنا قال إنك هتتجوزي هتتجوزي ده صلى الله عليه وسلم. وكان هذا شرف لها عظيم يعني. بس هي في حالة الأمر صعب، صعب ليه؟ لأنه هو اللي مجوزها، وبعدين اتطلقت هو اللي مطلقها، وبعدين هي زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، وكان دي عند العرب مسألة كبيرة قوي إن واحد يتزوج ابنة ربيبه، فكانوا بالنسبة لهم دي قضية مجتمعية كبيرة، وأراد الله أن يكسر هذا، ولن يستطيع أحد أن يكسر هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العادة دي مش هتتكسر إلا لما يكون في شخصية تقدر تعمل ده، مفيش ولا شخصية تقدر تعمل، ولا الصديق حتى يقدر يعمل ده. الوحيد اللي كان ممكن يعمل ده مهابته في قلوب الخلق أعظم من القيود المجتمعية، كان مين؟ كان الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا أراد إن النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت تقول، كانت تفاخر بهذه المؤمنين، تقول إيه؟ كلكن زوجكن آباءكن إلا أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. تقول لهم كل واحدة فيكم أبوها اللي جوزها، أنا بقى ربنا اللي جوزني. فالمهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زيد، فبعد ما نزلت الآيات هي قبلت، وكان هذا شرف لها. هي كانت عايزة، مش بتؤمن نفسها عشان تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا شرف يعني يشرف أفضل نساء العالم. لكنها كان الأمر صعب، المجتمع يعني هو فعلا ممكن يحصل ده؟ هو ممكن واحد يتزوج ابنة ربيبه وده معقول أنا هنال الشرف ده؟ فكان إيه، هي تريد أن تفكر، لكن نزلت الآيات تقول أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمر ليس لأحد أن يختار هذا. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لي بس أقول لكم الرواية ديت، إنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا له طعاما، وإنه أصلا دخل في حجرة الحجرات، بنى لها حجرة وخلاص بقى ده يوم الدخلة. فإنه أصلا وليمة العرس، فدعا الناس لليه؟ للوليمة. فالناس جات وقعدت إيه؟ قعدت وطولت. إنه أصلا محرج يعني خلاص كلت وشربت، يلا توكلوا على الله بقى. والناس قاعدة، فإنه أصلا عمل إيه؟ أخذ زينب وخرج من الغرفة. عارف لما يجي لك ضيوف وبعد كده تسيبهم في البيت وتمشي؟ يا جماعه البيت بيتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، السلام عليكم. وخرج من الغرفه وخرجت معه ومر على زوجاته بقيه الحجرات يسلم عليهن، وكلهن كيف العروس يا رسول الله، وزوجه معاه زوجته الثانيه، وهو التانيين في الضيوف قاعدين بقى، عارف، قاعدين مزاجهم حلو، قاعدين بقى عند النبي عليه السلام يا عم، والقعده حلوه والاكل حلو وفي بركه. فهذا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا من البيت، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الأدب أن أنت لما تزور حد ما تطولش، وأنك أنت لما تزور حد تختار الوقت المناسب، وخصوصا إذا كان من أهل الفضل أو كان مشغول، وأنك أنت لما تزور حد تختار الألفاظ الجميلة وتختار المعاني القيمة، يعني بلاش تتعامل مع الناس تعامل العشم الزائد ده. ونزلت آيات سورة النور في الاستئذان في هذه الايه، في قصة زينب بنت جحش. المقصد يعني ان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم او التعامل مع الناس عموما يحتاج الى ادب، والتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ادب ايه؟ زائد. ان انت مش بلاش تبقى ايه، بلاش تبقى واخدك العشم قوي. عارفين بجملة الحدث يعني، لما مرض الشافعي، فجاء مجموعة من الناس يزورونه فأكثروا عليه، فقال شفى الله مريضكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام مشي، سابهم ومشي، قال له البيت بكم، انا خلاص الحمد لله المريض ربنا شفاه. هو قاعدين طولين قوي يا جماعة، اللي بيجي يزور مريض بايه؟ يعني بيأثر، لكن هتقعد تزور على المريض، هتقعد مضغر للعشاء فيه يا عمي. هنا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ربنا سبحانه وتعالى وبخ من من ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي أو أنه لا ينتظر أن يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال له أنت وقف نادي في الشارع ليه؟ ما تقعد في الجامع، ما تقعد عند أي حد، ما تنتظر قدام الباب لما ينزل، ليه تقلقه؟ هو لسه طالع، هو بيطلع أصلا فترة بسيطة. في ناس كده عندها إيه؟ عندها مساحة من مساحات الأنا العالية، اللي هو إيه؟ إذا أراد شيء كن فيكون، ما ينفعش ينتظر، الباشا ما ينفعش يتأخر، ما ينفعش إن هو يستنى شوية، لازم الحاجة اللي هو عايزها تحصل الآن، بغض النظر عن هو بيتكلم مع مين وفين، وهذا من سوء الأدب، بل هو من قلة العقل. قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال له ما تصبر، اصبر حتى يخرج. هنا يا جماعة النوع ده من أنواع الصبر، صبر إيه؟ يعني دايما معروف إيه؟ الصبر على البلاء، الصبر على المصيبة، الصبر على الطاعة. هنا الصبر ده على إيه؟ يعني الصبر عن انك انت نفسك تطلب شيء وتفعله في نفس الوقت، ده اسمه عقل، انك بتمنع نفسك انها تفعل ما تشاء في الوقت الذي تشاء. اصبر، مش لازم كل حاجه تحقق حالا. يعني في صبر على الطاعه، في صبر على المعصيه، في صبر على البلاء، في صبر انك تصبر نفسك، يعني احبس نفسك عن انها تنطلق، انها تجمح. اصبر، هيحصل ايه يعني لما تتاخر شويه؟ ايه الحاجه الفظيعه اللي هتحصل لو اتاخرت شويه؟ ولو انت مش قادر تتاخر خلاص هتعمل ايه؟ اترك رساله لما ينزل النبي عليه الصلاه والسلام، ولما يصحى حد يقول له. قال ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. تخرج اليهم ناصم، وكان الطبيعي ان هو يخرج اليهم، يعني هو ناصم مش محتبس عنهم. إنما السلام مش تولى أمر وحبس نفسه عن الناس، وهذا فيه وعيد إن من تولى ثم جعل بينه وبين الناس حجاب، جعل الله بينه وبينه حجاب يوم القيامة. لو واحد مسك منصب واحتجب دون الناس، دون حاجتهم وفاقتهم، حجبه الله عنه يوم القيامة. إن الطبيعي إنه كان بيخرج إليهم، وكان يمشي في الأسواق، كان يأكل الطعام، كان بيتعامل عادي، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل تعامل يصعب على الناس ان تصل اليه، انما كان يسهل على الناس انها ايه تدخل اليه. فاذا كان هو تعامل معكم في غايه التواضع، وكان انت تيجي ايه تقول له ابو محمد تنادي عليه وهو في الشارع، في يا ابني؟ قال ولأنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني الله يعلمكم ويؤدبكم ويغفر لكم ما مضى. فهنا التكليف، هم أصبحوا مكلفين إمتى بهذا الأمر؟ بعد نزول الآيات. قبل نزول الآيات مش عارفين، فالآيات نزلت هنا على موضع. في واحد يقول لك هو ينفع الدعوة تنزل في الواقع؟ أحيانا تلاقي واحد إيه بيشتغل في الدعوة هو طريقه الوحيد هو إيه؟ هو الواقع. يعني هو قاعد دايما يتكلم فين؟ في الواقع. تقول له أحيانا كان ينزل القرآن على الواقع، لكن القرآن كان له طريق في البناء مختلفة عن طريق الإيه؟ الواقع. يعني مش كل آيات القرآن كانت بتتكلم فيه حدث ويعلق عليه، لأن كان القرآن ينزل ليبني، فكان طريقة البناء القرآن له طريقة في البناء، لكن أحيانا كان يعلق على حدث في الواقع. فما فيش مانع أن لو أنت عندك علم في مسألة واقعية أنك أنت تدرسها شرعا أو تعلمها وتبينها للناس من خلال الشرع، ما فيش مانع في ده. لكن المشكلة في أنك تعمل ده هو ليه؟ هو ده الدعوة، فتفاجأ ان انت قاعد على المصطبة. يعني ايه قاعد انت بتدي نشرة اخبار مش فاهم اصلا حاجة، ما عندكش طريق للبناء، ولا فاهم اصلا طريق الدعوة في البناء، ولا طريق النبي اصلا في البناء. انت ماشي ايه اللي بيقول حاجة بنعلق، فانت حداك قاعد على المصطبة فعلا. وده من ايه؟ مما يعني من الابواب الخطرة، انه احيانا يدفع الانسان يتكلم فيما لا يحسن. ده بتشوفه كتير، يعني بتشوفه عند الجماعات، وبتشوفه عند الشيوخ، وبتشوفه عند يعني بتشوفه في حاجات كتير، ان هو ايه هو مصمم ان هو يا عم اسكت، يعني عشان خاطر يسكت. يعني مش لازم تقول رايك، صعب ان يكون له راي في كل حاجه ومشهد في كل حاجه وموقفي من كل حاجه. عم انت مالك اصلا؟ وحد قال لك ان انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسكت. فقال ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال انه سبحانه وتعالى غفور لمن اذنب دون ان يعلم، رحيم سبحانه وتعالى بعباده. ثم قال يا ايها الذين امنوا، هنا النداء للمؤمنين، هنا النداء للمؤمنين. النداء الاول في السوره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله للمؤمنين. النداء الثاني في السوره يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي للمؤمنين. النداء الثالث في السوره يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. هنا بعد ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يحج، ما تقوليش اصل انا مستعجل، اصل الموضوع فيه دماء، اصل الموضوع فيه دعوه، اصل فلان فيه مشكله. اصبر اصبر حتى يخرج اليك النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر حتى تتعلم، اصبر قبل ان تتكلم، اصبر حتى تهتدي، اصبر حتى ترزق الحكمه، اصبر على الطاعه، اصبر اصبر، يعني احبس نفسك عن ان هي تنطلق حتى تتبين. فينا ما يعني وقف سعد في الفتنة وقال اصبروا حتى تنجلي، قال لهم احنا دلوقتي في وقت التراب وفيه كمثل ناس يسيرون في الصحراء وسار التراب وسار الغبار، فناس دخلت يمين وناس دخلت شمال واحنا عملنا ايه؟ انا واقف مكاني لحد ما ايه؟ لحد ما الرؤية تتضح مرة اخرى في اسير. فاحيانا انت بتبقى محتاج انك انت ايه؟ تسكت شوية، وبالأخص إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خيرا لهم من ناحية إيه؟ من ناحية الدنيا ولا من ناحية الأخيرة؟ الدنيا ولا الأخيرة؟ إن كان خيرا لهم، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذا فيه خير. خير إزاي؟ بس أنا مستعجل والحاجة دي لو اتأخرت ممكن يحصل ضرر، ممكن يحصل ضرر، بس صدقني لو أنت انتظرت هيبقى الخير أعلى. ودائما الانسان بيبحث عن الملائم وينفر او يبتعد عن المنافر، يعني نظريه شيخ الاسلام في التحسين والتقبيح بين الملائم والمنافر، ان دائما الانسان يسعى في كل امور حياته الى تحقيق اعظم المصالح ودفع اعظم المفاسد، فطبيعي ان هو يبقى يبحث عما يلائمه ويبتعد عما ينفر هو منه او يكرهه ويبغضه. فانت بتقول لي اصل ده هيكون في خير، فربنا بيقول لك هو سبحانه وتعالى اعلم بالغيب، بيقول لك لو انك صبرت لكان ايه؟ لكان خير، وانت لا تعلم الغيب، لكان خير في الدنيا في نفس القضيه التي انت تبحث عن حل لها والاخير. يا ايها الامنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. هنا بقى بدات الايات بقى تتكلم على حق النبي عليه الصلاه والسلام، اتكلمت على حق الفاسق. اتعجب يعني فاسق، الفاسق الذي خرج عن الطاعه. في فاسق، الفاسق ده مؤمن ولا كافر؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم مؤمن. يقولوا مؤمن، يقولوا لا كلمة مؤمن دي تخلينا بفصل فيها واحنا بنتكلم في الاعتقاد، يعني يقولوا كل مسلم معه ايمان به اسلم، لكن لفظ المؤمن ده لفظ مدح، يعني انت عايز توصفه على مساحة اللغة تقول اه مؤمن. هو ازاي هيبقى مسلم من غير ما يؤمن بقلبي ان يشهد ان لا اله الا الله رسول الله، من غير ما يحب ربه؟ شرط الإسلام محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. فده جزء من الإيمان، لكن ده لفظ المؤمن اللي بيطلق في الشرع ده مش لفظ إن واحد معاه شوية إيمان به أسلم، لا ده لفظ المؤمن ده مرتبة أعلى من درجة الإسلام عند الإيه؟ عند الإطلاق في الشرع، اللي هو ما الإسلام ما الإيمان ما الإيه؟ الإحسان. قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هذا يدخل الجنة بلا سابقة عذاب. فيقولوا خير البرية يدخل الجنة بغير سابقة عذاب، ده اللي حقق الايه؟ لفظ المؤمن. فيقول لفظ المؤمن عكسه لفظ الايه؟ الفاسق. الفاسق ده هو ايه؟ مسلم لكنه فسق عن امر ربه. فسق يعني ايه؟ يقول لك خرج عن الطاعة، يعني هو امر بالصلاة فترك، فده اسمه فسق. اسمه امر بالزكاة فترك، فده اسمه ايه؟ فسق. أمر بالصيام فترك، ده اسمه ايه؟ فسق. فهذا فسق عن امر ربه، يعني ايه؟ يعني هو لم يمتثل امر الشارع، فده اسمه ايه؟ فاسق. هو معاه ايمان به اسلم، لكن هو ما استحقش لفظ ان هو ايه؟ الايمان المحمود الممدوح عند الله سبحانه وتعالى الذي يدخل به صاحبه الجنة بلا سابقة ايه عذاب تحقيقا. يعني الموضوع فيه تفصيل شوية في موضوع ايه في موضوع معدن الإيمان، انا شارحين كتاب اسمه كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ممكن تراجعوه ومهم يعني اللي عايز يراجع الإيمان ومعنى الإيمان شيخ الإسلام تيمية له كتاب ظريف أو اسمه الإيمان الكبير، ممكن تراجعوه كتاب حلو فعلا يعني، بس هو يعني ايه هيفسحك شوية يعني انت ايه هيوديك يمين وهيوديك شمال فانت هتفسح شوية لكن هتفهم المسألة. طيب خلينا بس مجملا ان الإيمان إذا أطلق لما نقول لفظ المؤمن ده لفظ محمود عند الله، مش معنى ان انا معايا شوية إيمان ان انا هاخد الايه اللفظ ده، لكن ده في نفس الوقت ان انا مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مش معناه ان هو كافي، معناه ان هو ايه هو ليس محمودا عند الله ولم يحقق الايمان، لان الايمان مقتضى ان هو يترك هذا الايه هذا الفعل، هو معاه قدر الايمان به اسلم لكن هو مش ايه مش اللفظ المؤمن. طيب الفاسق ده هو بقى مين الفاسق؟ عكس المؤمن، يعني بيعمل ايه يعني ترك امر الله سبحانه وتعالى، بس هو مسلم ولا كافر؟ مسلم. يبقى في مسلم مؤمن، في مسلم يتيقى اسلام وبكاء ايمان وبكاء احسان، وفي مسلم منافق ولو كل حقوق الاسلام ودي درجات نفاق عمل نفاق اعتقادي، في مسلم فاسق، في مسلم مقتصد، في مسلم ظالم لنفسه، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سامر. يقول لك الظالم نفسه الذي لا يؤدي الزكاة والمقتصد يؤدي الزكاة والسابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة والايه والنفقات، او لا ده المسلم الظالم لنفسه الذي يترك بعض الصلوات والمقتصد الذي يؤدي الصلوات والسابق بالخيرات الذي ايه يؤدي الصلوات ويكثر من النوافل. والشيخ الاسلام قال وكلها في معنى واحد، يعني هي عبارة عن امثلة ذكر عن السلف في التفسير ان دي كلها امثله لمعنى واحد، زي يقول لك الصراط الاسلام، لا الصراط طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصراط طريق الجنه، يا عم هو كلها ايه هي امثله لمعنى واحد، والا فاللفظ القراني يصلح لكل زمان ومكان. ولما يختلف في التفسير ان مثلا قال ابن عباس كذا وقال فلان كذا وقال ابن مسعود كذا، فدي كلها بتبقى عباره عن ايه امثله لما يتضمنه اللفظ القراني من ايه من مساحات اسقاط على ارض الواقع. طيب ربنا بيقول إن جاء سبحانه وتعالى بيقول يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ اللي هو الايه خبر العظيم. ايه القصة؟ الصحابي اسمه عقبة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق ليكون عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، والزكاة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانتش بتترك لعموم الناس ان كل واحد طلع زكاته، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع الزكاة، يعني هذه قضية مفصلية في الشرع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومعروفا أنهم منك ولا عقبة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل إلى إيه؟ إلى بني المصطلق ليأخذ بني المصطلق ليأخذ منهم الإيه؟ الزكاة. الرجل عمل إيه بقى؟ راح لبني المصطلق، الرجل ده كان بينه وبين بني المصطلق مشكلة قبل كده، كان عايز يتجوز منهم واحدة وبعدين هم رفضوا. قال لهم أنا عايز أتجوز منكم واحدة، فقالوا لا انت صراحة ما تستحقش وكده. المهم مرت الايام وراجل بقى ايه اسلم، وبعدين بقى صاحب النبي عليه السلام، وبعدين النبي عليه السلام استعمله على ايه على الزكاة، وراجل رايح ياخد الزكاة، يعني راجل يعني ايه يعني مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما راح لهم شافهم افتكرهم، قال لهم انتوا اللي كنتوا رفضتوني قبل كده، تمام. ثم بعث الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان بني المصطلق منعوا الزكاة وقالوا انهم سيحاربون. طلع كده ليه؟ مش انتوا بقى رفضتوا ان تتجوزوني، شوف انا هعمل فيهم ايه. مصيبه ان يتدخل نفسيه العامل في الحياه في امور الشرع، يعني من المصائب دخول النفسيات، ان رجل بعث ليجمع الزكاه كان عليه انه يعمل ايه؟ انه يؤدي ما عليه فقط. انت بقى بتحبهم بتكرههم، كان بينك وبينهم عمار، كانوا رافضينك، كانوا عايزين يجوزوك اختهم، كنت متجوز من اختهم وطلقوك منها، كنت هي خلعاك انت كنت متطلقها، دي كلها قصص ايه ملهاش علاقه بالشرع ولاش علاقه بايه بالنفوس. لكن اللي بيحصل ايه احيانا ان واحد يطلب منه حاجه وهو في مقام شرعي يقول لك ايه اصل شالوني من الجامع وجابوني قبل كده بالايه بالكرسي. فان الانسان يتدخل بنفسيته في الاحكام الشرعيه دي مصيبه مصيبة مصيبة فعلا. ان انت لذلك كلام من دعاء الله صلى الله عليه وسلم يسألك كلمة الحق في الرضا والايه والغضب. اللهم من يسأل كلمة الحق في رضا والغضب، انك تعرف انك انت تبقى راجل صاحب كلمة حق، انت غضبان، انت فرحان، انت متضايق، انت سعيد، ده ملوش علاقة بانك انت لما هتيجي تشهد تقول ليه الحق. هنا الرجل ذهب الى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله لقد منع بني مصطلق الايه، منع بني مصطلق الزكاة، هيحصل ايه بقى؟ هتقوم حرب، هتقوم حرب فعلا. النبي عليه السلام جهز الجيش، ده ناس منعت الزكاة وانا امر الله، والنبي عليه السلام جهز نفسه. ثم نزل جبريل وقال يا ايها الذين امنوا، هنا النداء لمين؟ للمؤمنين، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الذين تجهزوا لقتال بني المصطلق. قال إن جاءكم فاسق بنبأ، سماه فاسق، قال لهم لو الرجل جالكم بنبأ قبل ما تاخدوا قرار، والقرار ده هيبقى فيه قرار عنيف وقرار قوي، عليكم ان انتوا ايه؟ تتبينوا. يقولوا من مصادر او من مناهج أهل السنة والجماعة في تلقي الأخبار التبين. إن أنت لما يجي لك خبر عن أخيك بسوء ليس عليك أن تصدقه ابتداء، إنما عليك أن تكذبه ابتداء. قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما يجي لك فولة محمود بيشتمك تعمل إيه؟ هذا إفك مبين، محمود ما يعملش كده، الأصل إن الكلام ده كذب. لما يجي واحد يقول لك كلام، ينقل لك كلام فيه غيبة، فيه نميمة، فيه وقيعة، فيه شتيمة، فيه نقل للشر، الأصل ان الكلام ده ايه؟ كذب. يقولوا جاء رجل وقال اشهد ان القبلة قد تغيرت. الصحابة كانوا بيصلوا القبلة الناحية دي، فجاء لهم قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهما بيصلوا وقام لافف الامام الناحيه الثانيه، فالامام لف معاه. فيقولوا هو الراجل ده ما تبينش ليه؟ وده بيذكر فيه الحديث بقوه، يعني يقولوا وهل يؤخذ بخبر الاحاد، خبر الاحاد يعني خبر الواحد، يقولوا طبعا يؤخذ بخبر الاحاد. سيدنا موسى أخذ بخبر الأحد لما جاء قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فأخذ بخبر الأحد، أخذ بخبر الأحد، وإنما عصام أخذ بخبر الأحد، والصحابة أخذوا بخبر الأحد. يقولوا هل يؤخذ بخبر الأحد في العقيدة؟ يقول له يؤخذ بخبر الأحد في العقيدة في كل المسائل. ما هو مدام رجل مؤمن، ما هو إيه الفرق من ده وده؟ ده مؤمن وده فاسق. إنه قال له لو جاءك رجل تعلم عنه أنه فاسق أو لا تعلم حاله لكنه نقل خبر يحتاج إلى تبين، فعليك أن تتبين أولا قبل أن تأخذ القرار. يبقى هل كل الأخبار أنا علينا تبين فيها؟ لا، مش كلها، يكفيك عند المؤمنين أنك أنت تأخذ الخبر، لكن عموما المؤمنين ما بينقلوش أخبار سيئة. نواصا قال ويل لأقمع القول، ويل لأقماع القول، يعني قمع اللي هو المزياع اللي هو البوق اللي هو واحد بياخد الإشاعة وياخد الكلمة ويكبره ويعمل إشاعات. فقال ويل له، يعني أهل الإيمان مش أهل نشر إشاعات، ولا أهل إشاعة الفواحش، ولا إشاعة الأخبار المخيفة. قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ينبغي لما يكون في أمر فيه خوف أو في أمن، يعني أمر بيهز الناس، لا ينبغي أن تزيعه، ملع اسكت وانقله لمين؟ لمن يستطيع أن هو يحلله. قال ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلموا الذين يستنبطونه منهم. ما يقول لك آه خد بالك ده يتقال، لا ده ما يتقالش، لأن مش كل الكلام إيه يتقال. بنو إسرائيل كان السبب في أنهم تركوا الجهاد مع موسى عليه السلام خبر واحد. سيدنا موسى بعت الرسل العماليق وقال لهم لا تخبروا أحد بما رأيتموه، فذهبوا إلى الأرض المقدسة. فعماليق وهم كانوا يعيني بني إسرائيل غلابة، فأخذوهم وربطوهم وقال له تعالى لمهم كده، هاتهم لي كلهم في اتجاه واحد. فلما رأوا من قوتهم سيدنا موسى قال لهم روحوا استطلعوا الأمر وإيه وتعالوا. هم اتقفشوا اتمسكوا. فلما أراد العدو أن يبطش بهم فقال أحدهم دعوهم يخبروا من وراءهم. قالوا ونقتلهم ليه؟ رجعوهم يقولوا لأصحابهم على شافوه. وموسى أخبرهم عليه السلام ألا يخبروا أحد حتى إيه؟ حتى يلقوا. عملوا إيه؟ أول ما يرجعوا لبني إسرائيل يا بني إسرائيل قال لهم إيه؟ ده إحنا شفنا ناس لا قبل لا ده هيفرموكم. ده العدة والعتاد والجيش والقوة وربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة. أما قالوا له يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. خبر واحد أشيع كان سبب في هزيمة الجيش. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معنا عن منهج تلقي الأخبار مش إذاعة الأخبار. يعني إحنا عندنا منهج في الخبر ده جاي منين والخبر ده إيه هيروح فين. الأول وإنت بتتلقى لازم تبقى فاهم تتلقى من مين، مؤمن ولا فاسق. رقم اتنين هتصدقه ولا مش هتصدقه. ان احيانا كتير بتلاقي كلام على الفيسبوك والناس اوه الحياة يا عم اهدى، ده خبر لا ام له ولا اب، يعني لقيت ما انتش عارف ده جاي منين وراح فين ولا مين قال فين. اي حد بيكتب اي حاجة. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا، النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه إن جاءكم فاسق من الرجل. ده كان فاسق قبل الموقف ده ولا فاسق بهذا الموقف؟ يعني لفظ الفاسق ده أصبح لفظ طارئ عليه بعد أن فعل هذا الموقف، ولا كان هو فاسق ثم أظهر هذا الموقف فسقه؟ يبقى هنا دي نقطة أنبهك عليها، ان انت ما تستشعرش الامان قوي والاستقرار قوي. يا جماعة احنا مؤمنين، لا لا استنى بس استنى انا اكلمك عن صحابة. ما تستشعرش ان انا ده انا طول عمري في الصلاة وفي الجامع ومذاكر في كتاب فلان ومع الشيخ فلان ويا ما حفظت يا عمي. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. استشعر الفقر والجهل والذل، استشعر أنك تحتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات العمر. استشعر اهدنا الصراط المستقيم. دايما أنت فقير، دايما أنا مش يا رب أنا من غير خضيع. لو رب تخليت عني لحظة لا تكني يا نفسي طرفة عين. ما استشعرش الاستعلاء والاستغناء والاكتفاء. أنا مش محتاج حاجة من حد. لا مش محتاج حاجة، أنا خلاص خلاص. ايه ده انت غلبان. وده دي روح بتكتسبها عند التعامل مع بعض الناس او بعض المتدينين. مش يعني اوعى تخيل ان شيطان هيقعد على باب الخمارة ويسيب باب الجامع. ان الشيطان جعل يعني قاعدة ابن ادم باطيوكه، بل انه يدخل المسجد واذا سمع الاذان ولا قريبا ثم يرجع مرة اخرى. يعني اصلا ما تخيلش انه هسيب المسجد في حاله، مش هسيبه اصلا بصلي وتصلي ايه عادي ما هو هيقعد لك. فهنا ان هذا الرجل طلع عليه فسق. امتى طلع عليه الفسق؟ القرآن بيسفلتك. عارف لما بيجيب عارف العربية اللي بتسفلت الشارع اللي بتمشي على البتاع تسوي اي حاجة كده، هو القرآن كده بيخليك ايه عارف اشد وطئا، بيسفلتك فعلا، بيسفلت نفسيتك. هو الراجل ده طلع عليه فسق امتى؟ لما نفسيته جت. امتى جت نفسيته؟ لما شاف الناس اللي ايه اللي منعوا منه حاجة قبل كده. طول ما هو كان بعيد عنهم هو راجل مؤمن، ولو لم الزكاة من طوب الارض ما كانش هيبقى فيه مشكلة. لكن ربنا قدر ان هو يلم الزكاة من مين؟ منهم هم اللي كان بينهم وبينه قبل كده ايه موقف، ليظهر ايمانه. لا بد انك انت تتخطى نفسك في هذه المسألة. اصلا ما بيحبوش. انت الان تسأل عن شهادة ستسأل بها بين يدي الله، ما تقوليش اصلا ما بتحبوش ده لما تكون راح تناسبه. لكن انت الان ستقول كلام ينبني عليه شهادة بني ادم، حق من حقوق البني ادمين، حق ادمي. فما تقوليش اصل انا ما بحبوش، اصل انا ما بعجبوش، اصل هو في يوم من الايام كان عمل لي كذا. ستحاسب بين يدي الله على كل كلمة ستخرج منك. احيانا بتلاقي الناس بتتنفل بالشتيم، والله العظيم تحس انت احيانا تلاقي واحد قاعد ايه قاعد يحكي في قصص كده على على دعاء على شيوخ او على على اي حد مش عاجبه، تقول له انت بتجيب الكلام ده منين، انت شفتهم تعاملت معهم يعني عندك اي معلومة؟ بيدفعوا خلاص او بيشتموا خلاص اي غزع. ستسأل. طب الشيخ فلان هو هيسأل، هو اذا كان عنده علم ربنا هيسأله، لكن انت عندك ايه يعني؟ يعني احيانا لو ان هناك طرفي نزاع، احيانا الطرفين دول ربنا يغفر لهم والاباع ما يخش النار. ليه؟ لان كل واحد من الطرفين عنده ما به اجتهد وصمم على رأيه. يعني معاوية بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب اثنين صحابة، الاثنين لهم فضل. طلحة بن عبيد الله وعلي بن ابي طالب الاثنين صحابة، الاثنين لهم فضل، الاثنين في الجنة، الاثنين اتقتلوا والاثنين كانوا في معركة قدام بعض، منهم واحد اتقتل في معركة اولى والتاني اتقتل في معركة تانية قدام بعض عكس بعض، يعني مش الاثنين في فريق واحد. هما هيدخلوا الجنة الاثنين، لكن اللي حواليهم بقى، اللي حواليهم هيدخلوا النار. الا من عذج الله، الا اللي اجتهد. خلاص يا عم ده اجتهادك ده بعد ما وصلت لايه؟ انك استعملت المعايير الشرعيه في تلقي الاخبار ثم في التعاون مع الاخبار ثم في اذاعه الاخبار. فقال، وهذه ايه، يعني ايه تكتب بماء الذهب، ايه ينبغي ان تكون نصب عيننا في كل لحظات الحياه، ايه بتعلم الانسان منهج خطير في التعاون مع الاخبار. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا. تبين هو الكلام ده اتقال ولا ما اتقالش، ولو اتقال في سياقه ولا ما اتقالش في سياقه، ولو اتقال في سياقه اتقال بهذه الطريقة ولا ما اتقالش بهذه الطريقة، لان كل كلام له سياق، ونزع الكلام من سياقه اضلال. ان الله عفو يحب العفو بس مش عارف عن الشيطان، كلام له سياقه حتى الايات. ان الله جميل يحب الجمال، بس عايز تبص على واحده على فرج امراه تقول لي اصل الله جميل يحب الجمال، ده تستهبل. الله نهاك امرك ان تغض الابصار، ان اوعى تنزع الكلام من سياقه، لان كل كلام له سياق وسباق ولحاق. هنا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا الكلام ده اتقال ولا ما اتقالش؟ تبينوا الكلام ده سياقه كان ايه؟ تبينوا الكلام ده يعامل معه كيف نتعامل معه. قال انت جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة حتى لا تقيم حربا. الحرب اللي انت اقمتها مش محلها اصلا، اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، انت مالك؟ كثير من حروب المسلمين بين بعضهم وبعض حروب وهمية، مش فاهم هو هم اقاموا الدنيا بالقضاء ليه؟ عشان ايه؟ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. لا مفيش دين، ما عندهمش دين يا عم، استنى بس استنى. بص على الجامع كده تلاقوا بيصلوا امه الله. تبتغون عرض الحياه الدنيا؟ انت عايز علو صح؟ انت عايز يتقال عليك انت الاحسن، انت الاكبر، انت الاعلم، عايز تاخد السكسيه يعني، عايز تاخد المكانه. انت بتضحك على نفسك. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله، ما تبقاش جاهل. ولفظ الجهاله لفظ ذم، قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ده لفظ ذم. ربنا بيقول لك ما تبقاش جاهل. لما تلاقي واحد عفيف ما تقولش ايه اصلا مش محتاج، لا لا انت اللي جاهل، انت اللي عندك مشكله في عقلك. فلفظ الجهاله ضد العلم، وهذا لفظ يستعمل في الذم، ومنه الجاهليه. فنسب الوحي للعلم والهدى، ونسب الكفر والظلام للايه؟ للجهل. يعني يعبر عن ايه؟ الاسلام والايه؟ والجاهليه. ايه الجاهليه ديت؟ ضلال، كفر، شرك، ظلم. والجاهليه مش حته واحده يعني عادي، في الجاهليه دي مفرقه يعني، في عارف حميه الجاهليه اللي هي واحد ايه؟ عارف في تبرج الجاهليه، دي بعض الصفات انتقلت من عالم الجاهلية إلى عالم الإسلام واستعملها المسلمون، فبقت موجودة في المسلمين وهي إيه؟ وهي ليست من الإسلام، إنما هي من إيه؟ إنما هي أخلاق الجاهلية. ربنا نهى عن الجاهلية جمعاء، ونهى عن مفردات انتقلت من الجاهلية للإيه؟ الإسلام. زي إيه؟ زي حمية الجاهلية. حمية الجاهلية إيه؟ إن الناس بتعصب على غير الوحي. هو نلغي التعصب خالص؟ لو نلغي التعصب هنلغي الإسلام أصلا. هنلغي كل حاجة. ما طبيعة إن أنت طبيعي إنك تتعصب، يعني طبيعي يبقى فيه ولاء للإسلام وبراء من أعدائه. لكن هو يقول لك اتعصب على الوحي الكلي، تعصبش على شلتك وجماعتك ومؤسستك وأصدقائك والشيخ بتاعك. يا عم بس اصبر اصبر وخليك عاقل كده. فدي اسمها حمية الايه؟ حمية الجاهلية، اللي هو ايه؟ يا الأوس يا الخزرج يا المواجهين يا الأنصار. طب ما دي أعمال صالحة. يقول لك لا بس ما تتعصبش عليه. طب ألغي التعصب؟ لا، ما طبيعي انك تتعصب، لكن تتعصب على ايه؟ على المجملات الوحي، مش على جزئيات انفرد بها البعض دون الآخرين. وفي تبرج الجاهلية. ايه تبرج الجاهلية ده؟ يعني كانوا زمان البنات الكفار ما كانوش بيلبسوا حجاب، فكانوا متبرجات. فربنا لما حب ينفر المسلمات المؤمنات نفروا من ايه؟ من ترك الحجاب وترك الحياة بايه؟ قال لهم دي اخلاق الكفار مش اخلاقنا، ما تعملوش كده يا وحشين، ما تبقوش وحشين زيهم. هذا ينتقل من عندهم الى عندنا، فإياكم ان تفعلوا مثلهم. يقول لك ايه تبرج الجاهلية؟ يقول لك وكانت المرأة تمشي تكشف رقبتها. ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه تبرج الجاهلية. طبعا مش هعلق بقى يعني. فربنا نفرنا، عارف النبي صلى الله عليه وسلم نفرك، يقول لك ما تعملش كده، دي مش اخلاقنا، دي اخلاق كفار. هو مش بيقول لك انت كافر، بيقول لك ايه؟ عايز ينفرك باقصى انواع التنفير، يقول لك لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفار بيقتلوا بعض بسهوله، فبيقول لك اوعى مسلم يمد ايده على مسلم ويقتله. دي مش اخلاق المسلمين، دي اخلاق الكفار. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب. وكان الميزه الرئيسيه في الكفار هي الايه؟ هي القتل. فكان من من من هذا ان ربنا ذم الجهل وذم الجاهلية وذم مفردات الجاهلية. منها من هذه الجاهلية عدم التثبت في نقل الاخبار، في تلقيها وفي اذاعتها. قال ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تندم انك خدت خطوة، وخطوة دي ضرت انسان، وفي الاخر انت كنت باني على ايه؟ على موقف نقل اليك خطأ. فمن فضلك قبل ان تصدق تبين. تبين مع كله؟ لا، في حاجات يكفيك فيها خبر الواحد. في حاجات محتاجة شهداي عدل، في حاجات لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، في حاجات ينفع فيها رجل وامرأتان. وباب الامانات، باب الشهادات، باب في الشرع طويل، ممكن نبقى ده محتاج له مجلس لوحده نقعد فيه ساعتين كده. ان ايه الشهادات في الشرع، وهذا باب عظيم، لان مفتاح الدخول في الاسلام الشهادة، ان تشهد ان لا اله الا الله وحده رسول الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة قصة الشهادة واكثر فيها، وجعل هذه الامة شهداء على الناس، وجعل النبي شهيد على الامم السابقة، وجعل اعلى درجة من درجات الاسلام اسمه شهيد، لانه شهد بعمله على صدق قلبه. فقصة الشهادة دي قصة طويلة في الاسلام. مفتاح الدخول في الاسلام ايه؟ اقول ان لا اله الا الله، اشهد، مش اقول، ليس اقول واتكلم انه لا اله الا الله، انما اشهد شهادة قلب وعمل، شهادة لفظ. يقول لك لازم يقول، يقول له يعني ما ينفعش كده يعدي، لازم يقول يشهد بلسانه. طب افرض ابكم ده سقط عنه بالعجز، والمأمور يسقط بالايه؟ بالعجز. قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله. قال لهم ما حدش يسبق النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام لو مشي ورا كلامكم هتتعبوا، انتوا مشوا ورا عشان ما تتعبوش. لو يطيعوكم في كثير من الامر لا ايه، في كثير من الامر لعنتم، العنت اللي هو ايه التعب والمشقه. يبقى مين يتبع مين؟ الوحي يتبعني ولا انا اتبع الوحي؟ في ناس كده يا جماعه، هو بيحب فلان فيقول لك ده فلان ده شيخ وامام وحافظ وعبد وزاهد، بص يرفعوا اعلى درجات الايه، اعلى الدرجات، وبعدين غضب عليه في حاجه ولا زعل منه في حاجه يقول لك ايه ده فاسق وضل ومبتدع يا عم هو يا ابيض يا سر. ده دي عقليات ضايعه، دي عقليات الخوارج على فكره، مش مهم يعني، خلينا بنتكلم فيها مره ثانيه يعني. لكن انا ايه، ان انت لا يكون، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ان الايمان، حق الايمان ان يكون هواك تابع للوحي وليس الوحي تابع لهواك. ودي نقطه مفصليه في المنطلق، اذا كان المنطلق في الوحي ولا المنطلق الواقع الذي نشرع به. في ناس بتعمل اللي عايزاه ومع الادله، عايزه حلال ولا حرام يا عم شريف؟ عايزينها حلال نجيبها لك حلال، والأدلة معاك، والشيخ فلان عمل وفلان من السلف عمل وفلان يعني، وبعد شوية عايزينها حرام، اقتضى الموقف بقى خلاها حرام. انت بتلعب، ده بيعمل ايه؟ ده بيشيع افكاره، ده هواه، هواه هو المقتضى، هو الاصل، والشرع تابع لهواه. انما الايمان انك انت تعمل ايه؟ يكون هواك تبع للشرع. يعني هو بيحب الاغاني، بيحب الاغاني، بيقول لك ايه الاغاني حلال، تقول له اغاني مين اللي حلال ان هي فيهم يعني، يعني عمرو دياب يعني تامر حسني يعني مين اللي حلال، اوكا اوتيجا يعني، يعني يعني حفلات الساحل دي حلال؟ هو من الاخر بيعمل ايه؟ هو بيحبها يا عم. بص ولا نظر في الادله ولا بالنسبه لك، هو بيقول لك انا بحب اسمع ام كلثوم، فبما ان انا بحب اسمع ام كلثوم يبقى انا ايه؟ تبقى حلال. عارف بيقولوا المانجا دي قال له ندوقها لو طلعت حلوه تبقى حلال. يعني هو معيار الحلال والحرام في المانجا ايه؟ ان طعمها. هو الراجل ايه اللي حصل عنده؟ ان الهواء هو الذي يقوده والوحي بايه؟ بيتبع. لكن الايمان مقتضى ايه؟ اخلع هواك على اعتاب الوحي، استسلم لامر الله. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنت، في كثير من الامر لعنتم. الايمان مقتضى انك انك تطيع امر الله. بتقول والله وربنا قال في الايه دي ايه؟ ربنا قال الاغاني حلال ولا حرام؟ قال الموسيقى حلال ولا حرام؟ قال الشعر حلال ولا حرام؟ اللي ربنا قاله انا موافق، انا مؤمن بربي ومؤمن انه لا يشرع الا خير، وان كلامه كله خير، الخير بيديه والشر ليس اليه، وانه عليم سبحانه وتعالى، وانه حكيم، وانه لا يشرع الا عن حكمه ورحمه، وانه اذا امرني بشيء فان هذا فيه مصلحتي. فانا بسال ربنا امر بايه؟ قول والله ربنا امر بكذا، انا موافق. يبقى ده ايه؟ هنا هواه تبع لايه؟ الثاني ايه اللي حصل؟ الوحي تبع هواه. وكان حذيفه يقول، واعتقد كان قول عمر لحذيفه وقول حذيفه لعمر، ممكن نراجعها يعني، انه من ضياع الدين قال وزلة عالم او فتنة عالم. ليه؟ لان الناس بتبقى بتظن فيه الايه؟ خير، وبعدين يوم هو فجأة يوم ايه؟ حاول الدفة. لما حاول الدفة حصل ايه؟ الناس هتحود معاه. كان فيما جاء في مسيلمة الكذاب أنه بعث له أبو بكر رجل يسمى أبا الرجال، وكان من حفاظ القرآن، وكان رجل زاهد عابد. فلما ذهب إلى مسيلمة وقال بعثني لك أبو بكر لكي ترجع عما أنت فيه، وكان من بلده يعني كان من بني حنيفة، فقال له أعرض عليك نصف ملكي وأشركك معي في أمري. راجل بيعرف يخلص بسرعة. تمنك كام يا ابني انت؟ نديك يلا كذا تاخد تطلع معانا الوزارة. قال له اذا كان كده بقى نفكك، اذا كان الموضوع كده فاني اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من بعدي مسيلمة نبيا. قلب السويت على طول في لحظة، فارتد وكفر وكانت فتنة للمسلمين. الفلوس بتغير والمنصب بيغير، فاحذيهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر ليه لعنتم. وما نعمل ايه؟ امنوا بالله واتبعوا الرسول واطيعوا الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال واعلموا ان فيكم رسول، ده علم، ده هذا من علوم القرآن، اعلم هذا، تلقى هذا بالقبول، ادركه، عيه، قال لي عندك وعي بيه، اعلموا ان فيكم رسول الله. قال له خد بالك ان فيكم رسول، وفيكم رسول يعني في رسالة، يعني في مرسل ومرسل اليه. فلما اقول لك ان فيكم رسول ده مش معناه ان انت ايه، ان انت مسموح لك انك انت تتكلم ولا انك انت تقفز على هذا المعطى. اعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لا عنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. قال له بالله هو الذي حبب اليكم الايمان، الله هو الذي زين الايمان في قلوبكم، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ان يا جماعه الرشاد يطلب، في كتاب جميل في كتب السيره 14 مجلد للامام الصالحي اسمه سبل الهدى والرشاد في سيره خير العباد، انه عبر عن السيره بايه، بمعنى اسمه ايه، الهدى والرشاد. الرشاد ده العقل النضج. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ في واحد عنده دين، عنده يعني ممكن عنده علم في بعض المسائل لكنه مش ناضج مش عاقل. قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. في واحد عاقل عنده رزق حكمه. قالوا ربنا اتينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ان ربنا قال اولئك هم الايه، مين الراشدون؟ اهل الاتباع. اهل الاتباع ايه؟ اهل رشاد، اهل الايمان، اهل رشاد. مين تاني راشدون؟ قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اهل الطاعه، اهل العباده، اهل الدعاء، اهل التوحيد. يقول هو التوحيد بيجيب الاتباع ولا الاتباع بيجيب التوحيد؟ مين الاهم؟ يعني انا اتبعت الله واطعت الله وعبدت الله، انا كده هرشد؟ ربنا قال استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ايه يرشدون. وهنا قال ايه؟ واعلموا ان فيكم رسول الله لو تعوكم في كثير من لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان، الايمان بالله وبرسوله، وزينه في قلوبكم، يعني زين طاعة الرسول في قلوبكم، وكره اليكم الكفر، ده درجة من درجات الايه؟ المعصية، بل هي اكبر درجات المعصية، والفسوق درجة اقل من درجات الايه؟ المعصية، ان واحد مسلم لكنه ايه؟ خرج عن امر الطاعة فيما لا يتعدى التوحيد، ثم والعصيان، دي درجة اقل من درجات الايه؟ ترك الطاعة. وبعدين قال ايه؟ كره عليكم الكفر والفسوق والعصيان، وبعدين اولئك هم الراشدون. مين الراشدون؟ الذين حبب اليهم الايمان وزين في قلوبهم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حبب الايمان وزينه في ايه؟ في قلوبنا، الذين اطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هو بس سؤال، هو الطاعة بتجيب التوحيد بيجيب اتباع ولا الاتباع بيجيب توحيد؟ الرشاد هنا صفة مدح صح؟ محمودة عند الله. الاتباع بقى بيجيب توحيد ولا الاتباع بيجيب اتباع؟ صحيح. الاتباع بيجيب توحيد، لأن أنت والتوحيد بيجيب اتباع، لأنك إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ستصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأنك إذا أردت أن توحد الله فيقينا لن تستطيع أن تعرف الله إلا من خلال الرسالة، إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من تعلق بالله لزمه أن يبحث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقينا سيصل الى انه لا اله الا الله. يعني هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اصلا تحواها، بل دعوة جميع الانبياء انه لا اله الا الله. فهنا الرشاد فين؟ في التوحيد، في العبادة، في الدعاء. يبقى الدعاء يأتي برشاد. يبقى انت بيكون عندك مشكلة ومحتاج مغمى عليك تعمل ايه؟ ارشد. ارشد يعني يعمل ايه؟ ارفع يديك الى السماء. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ان يختلف فيهم الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. كان شيخ الاسلام تيمية بيسال ويقول له اعمل ايه انا مش لاقي مش عارف الحق فين، قال له مش عارف تعمل ايه، اقف ادعي لك رب يهدي، اقف اسجد صلي قول له يا رب اروح فين. يبقى الدعاء ياتي بالايه؟ بالرشاد. اثنين الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الايات واتباع الايه؟ قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت ايه؟ اتباع الانبياء ياتي بالرشاد، السنه بتاتي بالرشاد، السنه الحكمه. ثم اتباع الايات، انك انت إن سمعنا القرآن عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به. إن كل ما بتتبع الآية، يعني كل ما بتمشي ورا الآية، كل ما بتنفذ الآية، كل ما ربنا بينقلك نقلة على مستوى العقل، تصوراتك بتختلف، رؤيتك بتختلف، أفكارك بتختلف، صراعاتك بتختلف. الآية بتنقلك بعد ما كنت أقصى طموحاتك إنك أنت تكسب في ماتش بلاي ستيشن، إنك أنت بتراجل بتفكر في جنة ونار. الآية بتنقلك نقلات زمنية جبارة، حياة مختلفة تماما، وطموحات مختلفة تماما، وصراعات مختلفة تماما، وامال مختلفة تماما. اولئك هم ليه؟ اولئك اللهم ارزقنا الرشاد يا رب، جزاكم الله خيرا.